نحن في أيامنا هذه نرى الشاب قد يستقيم حديثا ويتعلم بعض العلوم أو بعض الكلمات ثم مباشرة يبدأ يتصدر، بل يعني قد يضع نفسه في موضع أهل العلم الذي يوجه ويتكلم ويهجر ويحكم، وهذا ما يصلح بطالب علم مبتدئ، ما تصلح مثل هذه الأمور. لابد على طالب العلم أن يعرف الأحكام الشرعية ويقدر أهل العلم ويتأدب بآداب العلم التي ذكرها العلماء في كتبهم وبثوها ونشروها، ويكون متأنيا رجاعا لأهل العلم مقدما لأقوال العلماء على رأيه وظنه وأحكامه، غير متسرع في أموره، فالتأني خير. وعليه أن لا يحسن الظن كثيرا بنفسه وبفهمه، فكثير ممن ضلوا كانوا ممن يحسنون الظن بأنفسهم فوكلوا إلى أنفسهم. لما يبدأ طالب العلم يرى نفسه أنه هو هو، فلا عبرة عنده بقول عالم ولا عبرة عنده بغير ذلك، إنما العبرة عنده بما يفهمه هو، وهذا غير صحيح. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، والفتن كما ذكر العلماء أنها إذا أقبلت ما عرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل أحد. فعلى طالب العلم أن يكون متتبعا لآثار السلف، مقتفيا لهدي سلف هذه الأمة، ويرجع إلى كلام أهل العلم العارفين الناصحين، وأن لا يبالغ في إحسان الظن بنفسه، بل لابد أن يتهم رأيه في رأي كبار العلماء في مقابل هذه الآراء، ويتأنى ويصبر، فالصبر خير وعاقبته طيبة وحميدة، ولا يتسرع في أموره، بل يتأنى ويصبر ويرجع لكلام العلماء، فإن أرشدوه لخير علم أن هذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى بما دلت عليه الأدلة الشرعية.